إن الخلائق كلها بعظيم جودك تستعين، أنت المعين وحسبها بيديك يا رب المعين. أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. لولاك ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون، أوجدتها وكفلتها، فالكل يا ربي أمين.